الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ صفي الدين عبد المؤمن في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول في الأقال: الأحكام والأحكام قسمان تكليفية، وهي خمسة واجب، ثم ذكر ومن حيث الفاعل إلى فرض عين، وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس، وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة، والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو التقسيم الثالث للواجب، وهو تقسيمه باعتبار الفاعل، فينقسم إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي. وعرف المؤلف رحمه الله الواجب العيني أو الفرض العيني، لأن الجمهور لا يفرقون بين الواجب والفرض كما قد علمت، بأنه ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. المراد بالواجب العيني في تعريف أوضح هو ما طلبه الشارع من كل واحد من المكلفين، ما طلبه الشارع من كل واحد من المكلفين، وسمي واجبا أو فرضا عينيا لأنه خوطب به وطلب من عين كل أحد، يعني من ذاته، فالمطلوب أن يقوم به كل أحد، وذلك كالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وما إلى ذلك، فهذه كلها واجبات عينية واجبة على كل واحد. أما تعريف المؤلف رحمه الله فإنه قال: هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. ومفهوم تعريفه أنه متى عدمت القدرة أو وجدت الحاجة فإنه يمكن أن تدخله النيابة، وهذا بهذا الإطلاق فيه نظر، فالصلاة مثلا لا تقبل النيابة مهما كان الحال، يعني لا يصح أن يصلي أحد عن أحد، أن ينوب عنه في أداء هذا الواجب، فاخترم بهذا هذا التعريف. الصوم مثلا يمكن في حال ولا يمكن في حال، فالصوم يجوز النيابة فيه في حال الموت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، على خلاف بين الفقهاء هل هو في كل صوم واجب أو هو في صوم النذر على وجه الخصوص. الحج يجوز فيه النيابة عند وجود أحد سببين: إما الوفاة وإما العجز البدني، يجوز أن يحج أحد عن أحد في حال وفاته إذا مات يجوز أن يكون قد أوصى أو أن يقيم أحد أولياء الميت من يحج عن الميت، أو في حال العجز البدني. المقصود أن شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا، أن يكون منضبطا، وهذا التعريف كما ترى فيه ما فيه من عدم الانضباط، فبعض الواجبات العينية تقبل النيابة عند عدم القدرة أو الحاجة، وبعضها لا تقبل ذلك. ولذا فالأحسن أن يعرف الواجب العيني بما ذكرت لك. مثل رحمه الله لذلك بقوله كالعبادات الخمس. ما هي العبادات الخمس؟ الواقع أن هذا المصطلح عند الفقهاء له عدة احتمالات، فقد يطلقونه ويريدون به أركان الإسلام الخمسة، ويكون بهذا النطق بالشهادتين أحدها. والاحتمال الثاني أن يراد الأركان الأربعة سوى الشهادتين، ويكون الخامس الطهارة، وذلك أن الطهارة لا بد منها ولا يتم واجب الصلاة إلا بها. وهناك احتمال ثالث صرح به بعضهم أيضا، وهو أن يراد بالعبادات الخمس الصلوات الخمس. إذن إذا نظرت في كتب الفقهاء، وهذا المصطلح شائع عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية وكذلك عند الحنفية، تجده في بعض كتب الأصول وفي بعض كتب الفقه، فتأمل في المقصود ويظهر ذلك لك بالقرائن. مثلا تجدهم يقولون اختلفوا في العبادات الخمس إذا تركها تكاسلا هل يكفر أو لا يكفر؟ ما المحتمل ها هنا؟ ما يحتمل شيء آخر؟ يحتمل أيضا التعريف أو الاحتمال الثاني أن يراد الأركان الأربعة مع الطهارة وهو الخامس. فإذا في كل موضع تأمل هذا وانظر إلى القرائن حتى يتضح لك المقصود بهذا المصطلح. قال وفرض الكفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، يعني أنه متى قام به البعض ولو مع قدرة الآخرين وعدم حاجتهم فإنه يسقط الإيجاب، يعني تسقط المطالبة إذا قام البعض، حتى ولو كان الذين جلسوا عن القيام به، حتى لو كانوا أهل قدرة وليس عندهم حاجة تمنعهم من القيام به، فإنه يسقط الإثم أو تسقط المطالبة عن الباقين. ويمكن أن يعرف بتعريف آخر، وهو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم، ما طلبه الشارع من كل ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم. وبالتالي متى ما حصلت الكفاية، بمعنى قام هؤلاء البعض بأداء هذا الواجب، فإن الإثم يسقط عن البقية. ويمكن أن تضبط الفرق بين العيني والكفائي بأن العيني قد طولب به الجميع، والكفائي طولب به المجموع، إذن فرق بين الأمرين. العين طلب به ماذا؟ الجميع، يعني كل فرد فهو مطالب به. وأما الكفائي فإن الطلب توجه إلى مجموع المكلفين، يعني أمر الشارع المسلمين عموما أن يقوموا به، أن يحصل منهم القيام به، وبالتالي فلو قام به البعض فإنه يحصل به الكفاية وتسقط المطالبة من الباقين. وقال كالعيد والجنازة، وهذا على القول بأن صلاة العيد فرض كفاية، وهو قول مرجوح، لكن في باب التمثيل الأمر في ذلك واسع، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فعلى القول بأن العيد فرض كفاية فإن هذا المثال مستقيم. كذلك الجنازة، صلاة الجنازة، أمر الشارع المسلمين مجموعهم أن يصلى على الجنازة، لا بد أن يصلى على الجنازة، فمتى ما قام البعض بذلك فإن هذا القدر كاف وتسقط المطالبة بالنسبة للآخرين. كذلك تكفين الميت ودفنه، كذلك الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وما إلى ذلك من هذه الفروض الكفائية. فإن المقصود هو أن يحصل كف أذى غير المسلمين عنهم، وأن يحصل انتشار الخير، وأن يبث الحق، وأن يحصل إقبال على الخير، وأن ينهى عن المنكر إلى غير ذلك. فمتى ما تأدى هذا بفعل البعض فإنه تسقط المطالبة بذلك عن الآخرين. فرق المؤلف رحمه الله بين النوعين من جهة معنوية، قال: والغرض منه، يعني من الواجب الكفائي، وجود الفعل في الجملة، يعني الشارع في الواجب الكفائي أراد حصول الفعل بغض النظر عن الفاعل، لا نظر للشارع هاهنا للفاعل، إنما النظر إلى الفعل، أن يوجد الفعل بغض النظر عمن يقوم به. أما الواجب العيني فنظر الشارع راجع إلى المكلف من حيث امتثاله به، من حيث امتثاله بهذا الأمر، يعني يمتثل له ويقوم به. فنظر الشارع في الواجب العيني أنه يريد من كل مكلف أن يأتي به، فثمة نظر إلى الفاعل. أما في الواجب الكفائي فلا نظر إلى الفاعل، إنما المقصود أن يوجد الفعل، صلاة للجنازة، تكفينا للميت، أمرا بمعروف، نهيا عن المنكر إلى غير ذلك. قال: فلو تركه الكل أثم لفوات الغرض. لو تركه جميع المكلفين فإنهم يأثمون لفوات الحكمة، فوات المقصود للشارع وهو وجود الفعل. وينبغي أن يقيد في قوله الكل، يعني من القادرين عليه لا من كل المسلمين، فإن غير القادرين لا يطالبون بهذا الواجب. يعني مثلا الصلاة على الجنازة أو دفنها أو تكفينها لا يخاطب به من كان عاجزا، ليس عنده قدرة، كمحبوس مثلا أو مشلول أو ما شاكل ذلك، إنما المقصود أنه إذا تركه الكل من القادرين فإنهم يأثمون حينئذ جميعا، لأنه لم يحصل الشيء، لم يحصل الشيء الذي أرادته الشريعة وهو وجود هذا الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاء وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا؟ وقد يترجم لها بعض الأصوليين بقولهم مسألة مقدمة الواجب، يعني الشيء الذي يتقدم الواجب، أو يقولون مثلا مسألة وسيلة الواجب، هل هي واجب هل هي واجبة؟ قسم المؤلف رحمه الله المسألة ها هنا إلى قسمين، وهي ما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور للمكلف، أو وهو الثاني ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف. قال رحمه الله ما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة في اليد واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، يعني أن ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يحصل الواجب إلا به، إما أن يكون غير مقدور للمكلف، وكونه غير مقدور للمكلف راجع إلى أمرين، إما العجز أو أن المخاطب غير الفاعل، إما العجز أو أن المخاطب غير الفاعل. العجز مثل له باليد في الكتابة، القدرة واليد في الكتابة، يعني لا بد حتى تحصل كتابة من وجود قدرة عليها، لا بد أن يكون الإنسان قادرا على ذلك، فلو كان مشلولا فإنه لا يمكن أن تحصل الكتابة، أو أن يكون مثلا فاقد اليد، أن يكون مقطوع اليد فلا يمكن أن توجد كتابة، وبالتالي فلو أمر بالكتابة مع عدم القدرة أو فقد اليد فإن هذا الأمر غير واجب. يعني لو أمرت الشريعة بكتابة كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر بالكتابة، لكن إذا كان المخاطب بهذا الأمر غير قادر على الكتابة أو مقطوع اليد فإنه لا يجب عليه. لما؟ للعجز. فما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور ماذا؟ فهو غير واجب. أو أن يكون الخطاب متوجها إلى غيره فلا يجب عليه هو أن يأتي به، مثل لهذا باستكمال عدد الجمعة على القول بأن الجمعة يشترط لها عدد معين كأربعين مثلا، فلا يؤمر العبد بأن يستكمل هذا العدد، ليس مأمورا أن يذهب فيطرق الباب على بيوت الناس أو أن يشدهم من خارج المسجد إلى داخله جذبا ويدخلهم المسجد، فإن هذا ليس مطالبا به، لأن الجمعة قد خوطب بها ماذا؟ غيره، أن تجب الجمعة على فلان وفلان وفلان حتى يكتمل العدد، هذا شيء ليس مخاطبا به هو، فبالتالي ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه. فإذن هذا هو القسم الأول، وهو ما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور للمخاطب، غير مقدور للمكلف، فإنه حينئذ لا يجب، سواء كانت عدم القدرة لعجز أو لأن الخطاب قد توجه إلى غيره. أما القسم الثاني قال وإما مقدور، يعني شيء أمرت به الشريعة ووسيلته مقدورة للمكلف. قال كالسعي إلى الجمعة، فمتى ما كان الإنسان صحيحا وعنده قدرة على الذهاب إلى الجمعة فإنه يتعين عليه الذهاب، وبالتالي فيكون أمر الله عز وجل له بالجمعة تناول أمرين، أحدهما بالقصد والثاني بالتبع. أما الأول فهو أن يصلي الجمعة، وأما الثاني فهو أن يذهب ويمشي إلى الجمعة. واضح؟ يعني في قول القائل صلي الجمعة، هذا يتضمن في الحقيقة أمرين، أن تصلي الجمعة وأن تذهب إلى الصلاة، لأنك لا يمكن أن تصلي إلا إذا لا يمكن أن تصلي الجمعة إلا إذا تحركت ومشيت وذهبت إليها. فلا يقول لنا قائل أنا وجبت علي صلاة الجمعة لكن لم يأتي في الشريعة أمر لي بأن أذهب إلى المسجد، جاءت الشريعة بالأمر بالحج، ولكن أن أذهب وأسافر هذا القدر ماذا؟ غير واجب، وبالتالي فإني سأجلس لن أذهب إلى الحج، لأنه لم يأتي في الشريعة إلا أن أحج وليس أن أسافر أو أذهب إلى الحج. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل الأمر بالملزوم يتناول الأمر باللازم لعدم الانفكاك عنه. الأمر بالملزوم يتناول الأمر باللازم لعدم الانفكاك عنه. أضرب لك مثالا، لو قلت لك ابني لي سقفا، جئت واتفقت معك، أجريت عقد إجارة بيني وبينك على أن تبني لي سقفا في هذه الأرض، فلما جئت بعد ذلك وجدتك قد بنيت جدارا ثم وضعت على هذا الجدار سقفا، فأقول لك لما فعلت هذا؟ أنا طلبت منك السقف فقط، وبالتالي سوف أحاسبك ماذا؟ على الطوب أو الرمل أو الإسمنت المتعلق بماذا؟ بالسقف. أنا لم أقل لك ماذا؟ ابني جدارا، هذا اجتهاد منك، فهو خارج عن العقد. هل يصح هذا الكلام؟ لا. أمري لك بالسقف أو ببناء السقف يستلزم ماذا؟ بناء الجدار، لأن السقف لا ينفك عن الجدار، لا يمكن عقلا أن يوجد سقف دون أن يوجد حيطان أو جدار تحمل هذا السقف، وبالتالي فالأمر ببناء السقف يستلزم ماذا؟ يستلزم بناء الجدار لعدم الانفكاك بين الأمرين عقلا. كذلك الشأن في الشرعيات، إذا جاء الأمر من الشريعة بالصلاة، قالت الشريعة لك يا أيها المكلف صلي، فلا انفكاك شرعا بين الصلاة والطهارة، كما أنه لا سقف إلا بجدار عقلا، فكذلك لا صلاة إلا بوضوء شرعا. فيكون الأمر في قول الشارع صلي تناول أيضا الطهارة. واضح؟ واضح؟ إذن اتضح بهذا أن ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فإنه ماذا؟ فإنه واجب. مثل له بمثال آخر، قال وصوم جزء من الليل. قال كثير من الفقهاء إن صوم جزء يسير أو برهة يسيرة من الليل قدر واجب في الصوم، لا أصالة ولكن تبعا. بمعنى لا يمكن أن تتحقق من استيفاء النهار في الصيام إلا إذا أخذت ماذا؟ لحظة من الليل. صيام هذا الجزء من الليل ليس مقصودا للشارع أصالة، إنما هو مقصود لماذا؟ مقصود لتحقق استيفاء النهار جميعا، فلا بد من هذا القدر لعدم وجود حد بين الليل والنهار، أليس كذلك؟ يعني ليس هناك حد، إذا جاء انتهاء النهار فإنه يوجد حد يتضح بأنها هنا انتهاء النهار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ثانية وهي الليل. إنما يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، وبالتالي فإنه لا يمكن للإنسان أن يتحقق من الإمساك النهار كله إلا إذا ماذا؟ أخذ جزءا من الليل، وهذا واضح لا شك فيه، وإن نازع فيه بعض الفقهاء فقالوا إن هذا القدر لا يجب، لكن النظر الصحيح يقتضي أنه لا يمكن للإنسان أن يصوم النهار بتمامه، لا يتحقق من ذلك إلا بأن يأخذ ماذا؟ برهة يسيرة من الليل. وقل مثل هذا في غسل الوجه، أمرت الشريعة بغسل الوجه، يقول وغسل جزء من الرأس، فهو واجب لتوقف التمام عليه. لا حد يفصل ويمكن للمكلف أن يقف عنده بانضباط بين الوجه والرأس، وبالتالي فإنه حتى يتحقق منه غسل الوجه كاملا لابد أن يأخذ ماذا؟ جزءا يسيرا من الرأس. هذا القدر لم يجب أصالة وليس مقصودا لذاته للشارع، إنما كان مقصودا لماذا؟ لغيره، وذلك لتوقف استيعاب الوجه عليه. فالغالب أنه لا يتمكن الإنسان من استيفاء غسل الوجه كاملا إلا إذا أخذ شيئا يسيرا من الرأس، فيكون هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ما سار عليه المؤلف رحمه الله، وسار عليه كثير من الأصوليين من الحنابلة وغيرهم، وبعضهم جعل القسمة ثلاثية، فقال القسمة ترجع إلى ما يأتي. أولا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، سواء كان ذلك راجعا إلى سبب كالنصاب في الزكاة، أو راجعا إلى شرط كالإقامة في صوم رمضان. ما معنى هذا الكلام؟ متى يجب علي أن أزكي؟ إذا كنت أجد نصابا، إذا كنت أملك نصابا من المال، أليس كذلك؟ طيب إذا أمرت الشريعة بالزكاة، هل هذا أمر منها لي أن أكتسب حتى أملك نصابا؟ الجواب لا، هذا أمر يتعلق بالوجوب، يعني حتى يثبت الوجوب، حتى يكون هذا الأمر واجبا، فإن الشريعة جعلت هذا سببا لهذا، أو إذا كان شرطا للوجوب كصوم رمضان يشترط فيه الإقامة، فأما إذا كان الإنسان ماذا؟ مسافرا، فإنه يجوز له أن يفطر، لا يجب عليه أن يصوم في ذلك الوقت، وإن كان يجب عليه أن يؤدي بدلا عنه بعد ذلك. لكن المقصود أنه إذا كان الأمر بالصيام ويتحقق الوجوب بالإقامة، فإن هذا لا يعني أن الإنسان مخاطب بالإقامة فيمنع من السفر لأجل تحصيل هذا الشرط للوجوب، فهذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب اتفاقا، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب اتفاقا. فما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. وأما القسم الثاني فهو ما لا يتم الواجب إلا به، وهذا ينقسم إلى قسمين. يعني إن شئت أن تجعل القسم الثاني منقسم إلى قسمين، أو قل القسم الثاني ما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور، والقسم الثالث ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور. ومرادهم بالقسم الثاني ما لا يتم وجود الواجب إلا به، ما لا يتم وجود الواجب إلا به، وذلك هو الذي أراد الشارع أنه غير واجب، ما أراد الشارع أنه غير واجب، فلا يتم الوجود للواجب إلا به، ما لا يتم وقوع الواجب إلا به، فهو واجب بشرط أن يكون مقدورا، أما إذا كان غير مقدور فإنه ليس بواجب. الذين جعلوا القسمة اثنتين، ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، وبالتالي فما كان غير مقدور أرجعوه إلى ما لا يتم الوجوب إلا به. فهمتم؟ يعني عندنا مسلكان للعلماء، منهم من يجعل القسمة ثنائية، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ماذا عن القسم الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله ما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور فغير واجب؟ قالوا هذا القسم راجع إلى ما لا يتم الوجوب إلا به، وهذا هو المنحى الذي نحى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من الفقهاء. ليس عندهم ثلاثة أقسام، إنما عندهم قسمان فقط، ما لا يتم الوجوب إلا به، ويدخل في ذلك ما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور. أما الذين جعلوا قسمة ثلاثية فأمرهم واضح كالمؤلف رحمه الله، ما لا يتم الوجوب إلا به، وهذا لم يتعرض له لكنه يثبته، وهذا محل وفاق عند العلماء، وبالتالي يكون عنده قسمان آخران، ما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور فغير واجب، وما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور فإنه واجب. على كل حال، هذا كله نظر إلى تنظير وتأصيل للمسألة، وأما من حيث الواقع فإن هذا الخلاف لا تظهر له ثمرة، هذا الخلاف لا تظهر له ثمرة. ويبقى أن عندنا مسائل كثيرة تتعلق بهذا الموضوع المهم جدا، موضوع مقدمة الواجب أو وسيلته أو ما لا يتم الواجب إلا به، موضوع يحتاج المتفقه أن يفهمه لانبناء كثير من المسائل عليه. مثال ذلك، لو اشتبه عندي الأمر في إناءين، أحدهما نجس والآخر طاهر، لكن لا معرفة عندي بعين النجس من الطاهر، عندي يقين، عندي خبر صادق أن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، ماذا أفعل؟ ما أعرفه أنا، لو كنت أعرفه انتهى الأمر، لو كان أمكن التحري فهذا لا إشكال. بحثنا في ماذا؟ في حال كون الإنسان قد اشتبه الأمر عليه. هاي شيخ أحسنت، يجب أن أدع الاثنين، أن أدع الإناءين، وذلك لأنه لا يمكن أن أخرج من العهدة إلا بأن أتطهر بماء طهور غير نجس، أليس كذلك؟ وهذا لا يمكن أن أجزم به، وبالتالي فإنه يتعين علي أن أترك الإناءين وأبحث عن ماء آخر، فإن لم أجد فإنني أتيمم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ماذا لو كان الإناءان أحدهما فيه ماء طهور والآخر فيه ماء طاهر، على القول بالتفريق وأنه لا يجوز الطهارة إلا بالطهور؟ نعم، يجب حينئذ أن أتوضأ بالاثنين، واختلفوا بعد ذلك هل وضوء واحد من الماءين، يعني أغسل الوجه بهذا وأغسل الوجه بهذا واليد بهذا واليد بهذا وهكذا، أو أتوضأ وضوءا كاملا بهذا ثم وضوءا كاملا بالآخر، وجهاني عند الفقهاء. طيب، مثال ثالث: اشتبه عندي الأمر في ذبيحة، هل ذكاها مسلم أو وثني؟ ما عندي يقين، لكن بيقين أن هذه الذبيحة ذبحها واحد من الرجلين، يا مسلم يا وثني، ولا مجال أن أتحرى. ها، طيب، البلد حصل فيها اختلاط، أنا أقول لا مجال للتحري، اترك هذا الاحتمال، أنا أقول لا مجال للتحري، ها، يجب عليك أن تترك ذلك، لأن ترك الحرام، ترك أكل الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولك أن تقول ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. مثال آخر: ماذا لو نسي إنسان صلاة فلم يصلها ونسي تعيينها، هو يجزم أن صلاة قد نسيها في وقت من الأوقات في السابق، يقول أنا نسيت صلاة ولكن اشتبه علي الأمر، أي صلاة تلك؟ أفجر أم ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء؟ ما أدري، نسيت، الأمر مشتبه علي، ما الذي يجب؟ هاي شيخ، يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس. لاحظ أننا نفرض هذه المسائل كلها في حال عدم إمكان التحري، إمكان التحري، إنما الأمر ها هنا اشتباه يعني تام، ما عندي مجال لأن يغلب على ظني شيء، فإننا نقول يجب عليها أن يصلي ماذا؟ الفروض الخمسة، لأنه لن يخرج عن العهدة، لن تبرأ ذمته ها إلا بذلك، فلا يتم الواجب إلا بذلك، لا يتم الواجب إلا بذلك. مثل المؤلف رحمه الله على هذا بقوله: لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات وجب الكف تحرجا عن مواقعة الإثم، يعني يجب عليه أن يكف تحرجا، يعني تجنبا للحرج، دفعا للحرج عن نفسه، يعني أن يترك الحرام، هذا قدر واجب، وهذا لا يتم إلا أن يكف عن الاثنين. إذا اشتبهت الأخت بالأجنبية، يعني أراد أن يتزوج واشتبه الأمر، أراد أن يتزوج امرأة ولكن حصل اشتباه في شأنها، هل هي أجنبية عنه فيحل له نكاحها، أو هي أخته من الرضاعة؟ فإذا اشتبه الأمر ولم يمكن التحري في هذه الحال، فإنه يجب عليه أن يكف عنها، ولا يجوز له أن يتزوجها، أو أن يكون الأمر في امرأتين، إحداهما أخته بيقين لكن لا يدري أيهما، فإنه يجب عليه أن يكف عنهما. ولا شك أن فرض هذه المسألة هو في حال العدد المحصور، أما إذا كان العدد غير محصور فإنه لا يجب عليه الكف عن جميع النساء، كأن يعلم مثلا أن له أختا من الرضاع في هذه البلدة ولكن لا يعلم عينها، فهل نقول له كف عن الزواج من هذه القرية مطلقا؟ الجواب لا، فهذا من المشقة التي لا تأتي بها الشريعة، إنما بحثنا وفرضنا في هذه المسألة في حال كون العدد محصورا. كذلك في شأن الذبيحة، إذا كان بين يديه عدد محصور من الذبائح، ولكن إحداها ميتة غير مذكات بيقين، فإنه يجب عليه أن يكف عن الجميع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. طيب، اختلط موتى مسلمين وغير مسلمين، ما الذي يجب على الناس في شأن غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم؟ مجموعة من الموتى منهم مسلمون ومنهم غير مسلمين، ولكن لا مجال للتمييز. ها يا محمد، يجب تكفين الجميع، ويجب دفن الجميع، ويجب الصلاة على الجميع، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، قال رحمه الله: فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطلا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. إذا قدر أنه أكل من واحدة من الذبيحتين اللتين اشتبهنا فيهما، أو تزوج إحدى الامرأتين اللتين اشتبهنا فيهما، فهل يكون واقعا في الإثم؟ هل يكون اشترأ على محرم أم لا؟ قال: إن قدر أنه في الحقيقة وفي علم الله عز وجل قد تزوج من يحل له زواجها فإنه غير آثم، لم يرتكب المحرم في الباطن، يعني في الحقيقة، وإن كان في الظاهر هو ماذا؟ مرتكب محرما، لأنه فعل ما ليس له، لأنه فعل ما ليس له، فإننا نقول يجب عليه أن يكف عنهما، وإذا به لم يفعل ذلك. وهذا الذي ذكره رحمه الله فيه نظر، بل لا شك أنه واقع في الإثم للجرأة على الشريعة. الشريعة أوجبت عليه أن يكف عن الاثنين، فهذه الجرأة وهذا التعدي لحدود الله سبحانه لا شك أنه مؤذن بأنه آثم، وبالتالي فإنه آثم باطنا وظاهرا، لا من جهة أنه قد أكل من الحلال، لكن من جهة الجرأة على حدود الشريعة، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. والنفل وهو الزيادة على الواجب، قد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز، وخالفه أبو الخطاب. والفضيلة والأفضل كالمندوب. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله ها هنا إلى القسم الثاني من الأحكام التكليفية، وصاغه بقوله المندوب، وقلنا الأدق أن يقال إن الحكم هو الندب، وعرفه بما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وهذا أيضا من التعريفات التي يرد عليها ما ذكرته في تعريف الواجب، فبعض المحققين من الأصوليين كابن عقيل وغيره ذكر أن هذا التعريف ليس دقيقا، لأنه ذكر أو بني على الحكم وليس على بيان الحقيقة، فحكم الواجب أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كذلك شأنها هنا في المندوب فإنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا من حيث الحكم، والمطلوب في التعريفات ذكر الحقيقة. وعلى كل حال هما مسلكان لأهل العلم، منهم من يعرف بذكر الحكم، ومنهم من يعرف بذكر الحقيقة، وإن كان الثاني أدق، وبالتالي فيقول هو ما أمر الشارع، نقول هو ما أمر الشارع به أمرا غير جازم، ما أمر الشارع به أمرا غير جازم. ولاحظ أن قولنا في هذا التعريف ما أمر به الشارع يفيدنا أن المندوب مأمور به، وهذا هو الصحيح والذي عليه جمهور الأصوليين. فالمندوب مأمور به كما أن الواجب مأمور به، لكن الفرق في ماذا؟ في أن الأمر في الواجب جازم وفي المندوب غير جازم. قال بعض الأصوليين المندوب غير مأمور به، وذلك لأن قولنا هذا يقتضي التناقض. كيف نقول مأمور به ثم يجوز له تركه، والذي دلت عليه الشريعة أن ترك الواجب، أن ترك المأمور يقتضي الإثم، وأنتم تقولون يجوز تركه. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فدل هذا على أن مخالفة الأمر لا تجوز. إذا جاءك الأمر فخالفته بالترك فإنك قد وقعت في الإثم. والجواب عن هذا أن يقال إن المراد بالآية هو النوع الأول، وهو ما أمرت به الشريعة أمرا جازما. كذلك الأمر مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن الأمر ها هنا هو الأمر الجازم، ولا إشكال في هذا أن يرد اللفظ العام مرادا به الخصوص، وهذا له نظائر كثيرة. إذن لأمرتهم بالسواك أمرا جازما، لأمرتهم بالسواك أمرا جازما. إذن الصحيح الذي لا شك فيه أن المندوب مأمور به، ولكن الفرق بينه وبين الواجب أن الواجب مأمور به أمرا جازما، والمندوب مأمور به أمرا غير جازم. قال ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وبمعناه المستحب. ذكر المؤلف رحمه الله مصطلحات مرادفة للمندوب، ذكر كما بين أيدينا 5 مصطلحات. قال المستحب والسنة. المستحب يقال هذا مندوب أو يقال هذا مستحب، بمعنى كذلك هذا مندوب أو هذا سنة. ولاحظها هنا أن السنة تطلق ويراد بها ما يقابل القرآن، وهذا ليس مقصودا عندنا الآن، وتطلق ويراد ما يقابل البدعة، يعني هذا شيء، هذا سنة وذاك بدعة. سنة يعني مشروع، يعني دل عليه الدليل من الكتاب أو الحديث، وهذا ليس مرادا هنا، إنما مرادنا هو الأمر الثالث، وهو السنة المقابلة للواجب. السنة المقابلة للواجب، فهذا هو المصطلح الذي نريده ها هنا. قال والسنة وهي الطريقة، يعني في اللغة سنة يعني طريقة، وكذلك السيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. هذا اصطلاح لبعض العلماء، وجمهور أهل العلم في استعمالاتهم سواء في كتب الفقه أو الأصول لا يفرقون بين مندوب وسنة، إنما اصطلح بعض العلماء على أن ما فعل للمتابعة هو السنة، بغض النظر أكان يرحمك الله أكان واجبا أو مندوبا. السنة ما يفعله الإنسان متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل سنة يعني تابع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الشيء الذي تابع فيه قد يكون ماذا؟ واجبا، وقد يكون مندوبا. وبالتالي فعلى هذا الاصطلاح أيهما أعم، المندوب أو السنة؟ السنة ولا شك، ولكن لا شك أن استعمال أكثر العلماء، بل جمهور استعمال جمهور العلماء على عدم التفريق بين المندوب والسنة. هذا الموضع وهو التفريق بين هذه المصطلحات فيه بحث طويل عند الأصوليين باختلاف المذاهب، ولهم في داخل كل مذهب اصطلاحات خاصة، ولكن عند التطبيق الواقع أنه لا يظهر لك أثر بين هذه المصطلحات. قال: والنفل، أيضا النفل مصطلح مرادف للمندوب، فيقال هذا واجب وهذا نفل. قال: وهو زيادة على الواجب. بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يخصون مصطلح النفل بشيء معين من المندوب، والأكثر على عدم التفريق، لكن هذا اصطلاح لبعضهم، وهو الزيادة على الواجب. يعني إذا كان هناك قدر واجب وهناك شيء من جنسه غير واجب، فيخصون لفظ النفل بهذا القدر غير الواجب. قال: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز. سمى القاضي، من القاضي؟ نعم، القاضي إذا أطلق عند الحنابلة فالمراد القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، وهذا عند عامة الحنابلة، وإن كان عند المتأخرين يعني من القرن العاشر قد يراد بالقاضي المرداوي، قد يراد بالقاضي المرداوي، أما عند المتوسطين يعني من عهد القاضي فما بعد إلى القرن العاشر يعني إلى ما قبل المرداوي، فإن القاضي هو أبو يعلى. ومن المهم لطالب العلم أن يميز هذه المصطلحات عند المذاهب حتى يدرك ما المراد بهذا المصطلح في هذا المذهب وما المراد به في ذاك المذهب وهكذا. طيب، القاضي عند الشافعية، إذا كنت تقرأ في كتب الأصول أو كتب الفقه عند الشافعية فقال بهذا القاضي، لا، عند الفقهاء، فقهاء الشافعية لا، عبد الجبار، الغالب أن يريد بالقاضي القاضي حسين المروزي صاحب التعليقة الكبرى. طيب، عند الحنفية هذا واضح، ها، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. طيب، عند المالكية عبد الوهاب، قولا واحدا. حقيقة المصطلح هذا عند المالكية يعني يحتاج النظر في كل موضع إلى القرائن المحيطة. قد يراد بالقاضي عند المالكية عند الإطلاق، قد يراد القاضي عبد الوهاب، قد يراد القاضي إسماعيل بن إسحاق، قد يراد القاضي أبي بكر الباقلاني، قد يراد القاضي عياض وهذا كثير، قد يراد القاضي الباجي، وقد يراد القاضي ابن رشد. تلاحظ أن في الغالب أن هؤلاء الستة من العلماء مصطلح القاضي عند المالكية، لكن كل بحسبه، تنظر إلى اصطلاح هذا المؤلف في هذا الكتاب فتعرف ما المراد به وهكذا. الشاهد أن القاضي قال ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود. هذه مسألة الزائد على الواجب، هل هي واجبة أم لا؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل، وأرى الوقت قد ضاق، نؤجلها إن شاء الله إلى درس غد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا يقول في تعريف المؤلف لفرض العين الذي لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة أنه غير داخل في التعريف. أنا قلت إن هذا مما يفهم، يعني هذا مفهوم المخالفة للتعريف، وبالتالي فإن هذا هو الذي يرد على كلام المؤلف رحمه الله، أن هذا هو مفهوم المخالفة لتعريفه. ما لا يتم الواجب إلا به، ما دليلها شرعا؟ الأدلة على هذا كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الإنسان كلبه المعلم فوجد الصيد بينه وبين كلب آخر، ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلا تأكل، فإنك لا تدري من قتله، وإنك سميت على كلبك لا على كلب غيرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بالكف عن الأكل. لما؟ لأنه يجب عليك أن تكف عن أكل الحرام، أليس كذلك؟ والآن هذه الذبيحة أصبحت ماذا؟ مشتبهة. ربما قتل هذا الصيد كلبك الذي سميت عليه، وربما يكون الكلب الآخر، وبالتالي لن تخرج عن العهدة إلا بماذا؟ بأن تترك الجميع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.